إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حق وصدق القائل بها السماوات والأرض شهادة تحلو على اليوم القائل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ونفرقهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار وبعد أحبة الأكارم فقيل صوت جديد عن مضاد نفسكم وتزوجت من الجنة مقعدا ومنزلا أي عباد الله فلقد حدثناكم بفضل الله في الخطبتين الماضيتين عن موضوع جديد عظيم خطير في الوقت نفسه إنه موضوع المحبة وما أدراك ما المحبة بل موضوع محبة نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المحبة التي دعاها كثير من الناس لكن القليل القليل هم الذين أقاموا الأدلة والبراهين على صدق محبتهم للنبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه رأينا كيف دعا الأولون رضي الله عنه وأرضاه نبيهم ومعلمهم وقلوبهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم فأقاموا الأدلة العظيمة والبراهين العالية على صدق محبتهم له بأبي هو وأمي ونفسي ونبي صلى الله عليه وسلم فمن الكثيرين كثيرين لمن دعوا المحبة من بعد هؤلاء لم يستطع أكثرهم أن يقيم الدليل على ذلكم عباد الله ولذلك تحدثنا بفضل الله في الخطبتين الماضيتين عن دلائل المحبة عن براهين المحبة الصادقة كيف أن تشكو نفسي وكيف أتعرف إن كنت أنا ممن يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا أو كنت عياذ بالله من هؤلاء الذين لا تتجاوز دعواهم لا تتوب والدتهم عباد الله ذكرنا الأدلة على ذلكم نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا لإقامتها على محبة النبي صلوات الله وسلامه عليه نريد إن شاء الله تعالى أن نوقف في هذا الحديث العظيم المهم في هذه الخطبة وهي فائدته ثلاثة خطب نحاول إن شاء الله تعالى أن نهدي الحديث في هذا الموضوع الجليل فأحيوا كل الأسماع يا رب الله معاشر الكرام لقد علمتم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريق الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم يدخل الجنة إلا من أبى الله أكبر إلا من أبى إلا من حرم أن يدخل الجنة وإلا فإن المؤمنين والمؤمنات من أجل الجنة بإذن رب الأرض والسماوات كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فوالله إن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أعظم الأدلة على صدق محبته صلى الله عليه وسلم وبالله إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لهو الطريق السريع إلى جنة عظمى السماوات والأرض أعدت للمتقين جعلنا الله وإياكم في هؤلاء المتقين إنه خير الرسول أيها الكريم اعلموا وسنة النوم تبارك وتعالى بخاري وخطابه أن من أعظم الأدلة التي ينبغي أن نقيمها على صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نرضى بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا أن نتبع ما أسلم لا لا يطبق فقد يطبق العبد والركاية ونفسه نافرة، لكن ينبغي أن ترتضي ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ينشرح بذلك صدرك، وأن يطمئن بذلك قلبك وفؤادك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يعذبك فيما شجر بينهم، ثم لا تجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. سبب في نزول هذه الآية عند المفسرين رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه أن والده الزبير بن العوام عليه الصلاة والسلام عز وجل أعظم رضوان تخاصم مع جابر له من الأنصار في شيء من الماء، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإليه احتكما، فقضى صلى الله عليه وسلم بالقضاء الصحيح فقضي جابر بن الأنصار ولم يعجبه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، أتدرون ماذا قال؟ قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أن كان بعملك، يعني قضيت بهذا القضاء في الزبير لأنه معمل، أن كان بعملك فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع وغضب صلى الله عليه وسلم. قال الزبير: أحسب أن هذه الآية نزلت في هذا الرجل وفي أمثاله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا تجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. احذر رحمك الله أن تضيق ضرعا من شيء من الأحكام التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سمعت أن الله حرم الذهب على الرجال فانصح بذلك وكفى بذلك العلم. إذا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير على الرجال فانصح بذلك وارضى. حفظك الله إذا بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أذون شرعية معينة فارضى بها. حفظك الله هكذا كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لترضى به ولتفرح به ففيه الخير كل خير. حفظك الله. وانت انت ايتها المؤمنه اذا بلغت ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ان تستكبر المراه من غير زوج او لحظه فتفضل. حفظك الله بمثل هذا الحكم. اذا بلغت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شروط الاجابه وفي شروط الاجابه الشرعيه فانصحي بذلك، ففي ذلك فاصطحبني في هذه الدار وفي تلك يوم تلقين الواحد الاهرار. اذا بلغت شيء مما يتعلق بتعدد الزوجات او بشرط الولي في الزواج او غير ذلك من الاحكام الشرعيه التي جاءت على سبيل البشريه صلى الله عليه وسلم، فاصطحي بذلك وتذكري قول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. اساله تبارك وتعالى واياكم من هؤلاء الذين يرضون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يفرحون في الدنيا يسعدون، وفي الاخره يسعدون وينجون باذن الله تبارك وتعالى بين يدي ربهم وخالقهم ومولاهم تبارك وتعالى. فهذا دليل من الادله على صدق المحبه ومن الادله على دليل القيمه. حب احباب النبي عليه الصلاه والسلام وبغض اعدائه صلى الله عليه وسلم، ان تحب ما يحبه صلى الله عليه وسلم ومن يحبه صلى الله عليه وسلم، وان تبغض من يبغض النبي عليه الصلاه والسلام ومن يبغض النبي صلى الله عليه وسلم وما يحب صلوات الله وسلامه عليه. حب احبابه واوليائه وحب اعدائه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هذه القاعده في الحقيقه قبل ان تكون قاعده شرعيه فهي قاعده عقليه منطقيه. المحب اعداء الحبيب والجدار حبا له ما لك في امكانه. أتحب أعداء الحبيب وتنتهي حبا له ما لك في إمكانك. هذه قاعدة عقلية منطقية كما ذكرت قبل أن تكون قاعدة شرعية وقد أقرها شرع الله عز وجل. تحب أعداء ومن يبغضه النبي عليه الصلاه والسلام ومن حذر منه النبي عليه الصلاه والسلام ثم تزعم بعد ذلك انك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا لا يستحضر ولا يستحيان ابدا عجب الوضاحي مما نراه عجب الوضاحي مما نسمعه عجب الوضاحي مما يحصلنا في الصباح كل يوم وفي مساء كل ليله من احباب اخواتنا واخواتنا في كتاب الله وفي حديث الراجعون رايت قبل ايام قليله بل قبل اسبوع عاد ما حصلت مع رئيس دوله استعمرتنا واذلتنا وجهدتنا وقتلتنا وشفطتنا وخطبت سمعنا وفعلت لربما ما لم يكن يفعل في هذه الارض سوى الفساد والغرور ثم بعد ذلك اذا جاء رئيسنا فاننا نهدد واننا نزلل واننا نستقبله بالغرور واننا نتنافس من الذي يقبله ومن الذي يمجد ومن الذي يصححه ومن الذي يسلم عليه انا لله وانا اليه راجعون وانت ترى تلك الصور كانك ترى مقتل رغبه بنافع رحمه الله تعالى رحمه الله كانك ترى مقتل واحد من الفاتحين نفرح به بهذه الطريقه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوازون من حاله الله ورسوله ولو كانوا اباؤهم او ابناؤهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك يتبشرون بهم الايمان وان يدهم بمحسن ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون جعلوا الله واياكم من هؤلاء المفلحين من حزب رب العالمين الصادقين المتقين ولي ذلك والقدر عليه من المعاشر الكريم من الادله عن صدق محبه النبي صلى الله عليه وسلم ان نحب احبابه ان نحب اصحابه رضي الله عنه دون استثناء ان نحب ال بيته المؤمنين دون استثناء ان نحب اتباعه على هذا الدين ان نحب اتباعه على هذا الدين قال الله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه حب هؤلاء دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان كما جاء في العقيده الطحاويه الشهيره ايها الاحبه ومن يكون من الادله الصريحه على صدق محبه نبينا صلى الله عليه وسلم ان ننصر وان ننصر دينا وأنصر سنته وأنصر ما جاء به صلى الله عليه وسلم من عند ربه تبارك وتعالى نصرتنا للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أقاموا الأدلة على هذا الأمر نصروه نصرة الأزرار بدلوا أنفسهم مدينة رخيصة بين يدي حبيبهم بين يدي كتابهم وعلمهم صلى الله عليه وسلم فجعل الرب فيهم يقول ثم تردد نفسي دون نفسك نفسي دون نفسك وقد سبق معنا نماذج من نصره هؤلاء لمعلمهم صلى الله عليه وسلم نحن اليوم لا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم بجسده لكن سنته قائمه بيننا فهل قول سنته فهل دافعنا عن نفسه هل دافعنا حقيقه عن الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم هل تفدى فعلا عن عرضه حين يندهك من قبل الاراضي هل تفعل عن هذا الدين الذي جاء به النبي الامين من عند رب العالمين سبحانه وتعالى نصرتنا لدينك نصرتنا لعرضك نصرتنا لهديك نصرتنا لشخصك نصرتنا لسنتك نصرتنا لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام دليل قاطع وبرهان ساطع على صدق محبته صلى الله عليه وسلم والعكس بالعكس العكس بالعكس ان لم تقم بنصره نبينا صلى الله عليه وسلم ونصره الدين الذي جاء به فهذا دليل قاطع ايضا وبرهان ساطع على كثيرنا حين ندعينا محبته صلى الله عليه وسلم كم من الناس يعترفون على الشرع كم من الناس يستهزئون بالسنه كم من الناس يستهدفون بمن يتمثل بهذه النبي عليه الصلاة والسلام الذي شرقوا بالإنساء، ونحن نرى ونشهد ونسمع، بل ربما نضحك، لربما شاركنا هؤلاء في استهدافهم وسكوتهم بهذا الكيد أو بما جاء به النبي الأمير صلى الله عليه وسلم، أو بمن يتمثل بهذه بنبي هو ربه ونفسه وذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول إننا إن فرطنا وأنقذنا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله نصره لا محالة. قال الله عز وجل: إلا تنصرون فقد نصره الله، إلا تنصرون فقد نصره الله، نبيه ينصره سبحانه، دينه ينصره تبارك وتعالى. لكن الله تبارك وتعالى يريد خير لنا حينما نصر نبيه، حينما نصر دينه، حينما نصر شبعته. الخير كل خير يدل علينا، شرف لنا ان نصر النبي عليه الصلاه والسلام، شرف لنا ان نصر دين الله الذي جاء به رسول الله صلى وسلم على الله. والا فان الله عز وجل قادر على ان ينصر دينه وان ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، الا تنصروه فقد نصره الله. بل اقول ان الله قادر على ان يسخر البهائم لتنصر نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد وقع هذا ورب الكعبه، وقع منه هذا ان البهائم ان الحيوانات انتصر في هذا الدين، وانتصر في النبي الامير عليه الصلاه والسلام. يذكر حكم معاشره محمد العسكري عليه السلام المحرم محمد الشريف في كتابه الدروع الكامله في اعيادنا بعد مئه ثانيه، يذكر قصه عجيبه غريبه لو لم يلونها هؤلاء العلماء لربما اصبحت لها. المغول الافاعيل في بلاد الاسلام، المغول في مرحله من المراحل من مراحل حكم قضاه، قال كانت زوجته صليبيه نصرانيه، فسمح للصليبيين بان يشكوا دينه المسجد وان يشكوا في الناس عقيده المسجد، ثم انه كان منهم ان هيئوا حفاله كبيره فرضا للقضاه. والسبب ان رجلا من التتار وأرض فلسطين المعتصمة محدثها من من آيات اليهود الغاصبين، من آيات الطهارية المعتبرين. مهما حصل لا تخافوا، لا تشجعوا، لا تخطبوا، لا تلتفوا، والله العظيم إن المستقبل لنفسه. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي اليوم الذي يقابل فيه المسلمون اليهود، فيقتلونهم المسلمون، فيختفي اليهودي وراء الشجر والحجارة، وراء الأمل، وراء الشجر، وراء الحجر. إن قصرنا نحن في مرة في هذا الدين، وفي مرة في إخواننا في الفلسطين، وفي مرة في الأقصى، وفي مرة في القدس الميمون، فإن الله عز وجل سيهيئ من ينصره ومن ينصره. حتى يختفي اليهود اليهودي وراء الشجر ووراء الحجر، فيقول الشجر والحجر يا مسلم الله اكبر. الشجر والحجر تامل حقك كلب ثم تسمع الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله الى البطل، فكسبه من شجر اليهود. وما اكثر من يشبه البطل من بريدتنا، وممن يتكلم بلغتنا، وممن يدعو انه يدين بديننا، لكنه هو الذي تتحداه. هذا الحديث سبحان الله ما اشبه ليله بذلك بعد 100 سنه من تنبع الجمال، 100 سنه من وعد فلفور الغاشم الظالم. وعد فلفور انجلترا تسلم فلسطين باليهود. من لا يملك شيئا يسلم بلدا طاهرا الى الاجداد الذين لا يستحقون ولا يملكون. بعد 100 سنه والتاريخ يتكرر، وما اشبه ليله بالذات. خسيس امريكا هكذا يخالف الناس كلهم، يخالف المؤمن والكافر، يخالف الدنيا كافرا ويتجرأ. اقول انما تجرأ وأقدم على هذه الخطوة المنتنة خلال هذه الأيام لأسباب، من أعظم الأسباب أنه يريد أن يسجل نفسه في التاريخ، لا بل في مسألة التاريخ، نعم إلى مسألة التاريخ. مع ذلك هو يريد هذا كما قال القائل خائف تعرف وكل ما يتسلم في الشهر. هذا الذي حصل له، رجل أراد أن يشتهر بين الناس وجد ذلك الشجر من البيت، الشجر من الخير، اشتهروا باشياء كثيره من اعمال الخير، فلم يستجد الى ذلك، فما كان له الا ان انتظر قصر الحج، فاغتفر عندما يسلم وبان عندما يسلم، فجعل الناس يذهبون الى بلده ويتحدثون عنه، فلان من دون تجرا وبان عندما يسلم، هو الذي كان يسلمه قبالا يريد ان يشتهر باي طريقه ولو كان خفيفا ولو كان في احد السبل والطرق. هكذا يفعل خسيس امريكا في هذه الايام. هذا من جهه تجرأ لانه يريد ان يكون في منزل، يريد ان يشتهر باي شيء، يريد ان يحدد اسمه، يريد ان يحدد اسمه في مساله التاريخ. هذا من جهه، من جهه ثانيه والله ما تجرأ الا حينما راى اختلافنا صراعاتنا اقتتالنا فيما بيننا، ذهبت قوتنا، ذهبت هيبتنا، تجرأ علينا والله ما تجرأ علينا الا حينما فتح له الكثيرون ممن يشبهون الخلق فتحوا له الباب يوم استقبلوه الى ارض الطائره، فرقصوا معه وغنوا معه بطريقه لم يفعلها معه اهل بلده الذين هم ناقشون عليه في كثير الغالب. رقصوا وغنوا من احب ذلك، اعطوا جزيه من قصيده انقلب الى وزير، اعطوه جزيه لم يعط مثلها في تاريخنا، ما يقابل نصف من تريليون الدولارات يسجل لهذا الخصيص. فكيف لا يتجرا؟ وكيف لا يسلم فلسطين؟ وكيف لا يفعل ولا يفعل؟ انا لله وانا اليه راجعون. ما اريد والله ما اريد ان اتكلم في هذا الموضوع، لكنني ان شاء الله عز وجل ساهيئ له واعد له ردما لاتكلم فيه من الصدق باذن الله تبارك وتعالى. اردت ان اشير عافيه الله الى ان الله ناصر في الله، ناصر الشمعة، ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، ناصر القدة، فلك الله في المعصر، ولك الله يا نصر، ولك الله يا نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن خذلناك نحن فإن الله لن يخذلك، سيهيئ لك من ينصرك، واضمن له أن يكون الحكم إلى الله والحمد لله يوم القيامة. كان من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صغيرا يقوم بخدمه النبي عليه الصلاه والسلام. ولا شك انه يخطئ بالليل والنهار. قال والله لقد حكمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين 10 سنين فما قال لي امر بشيء فعلته لماذا او بشيء لن افعله انا فعلت كلام الله اكبر. فهذه اخلاق؟ ما هذه الاداب؟ اتعلمون انسانا كان اعظم خلقا من النبي عليه الصلاه والسلام حتى تفتش عنه وحتى اخلاقه وحتى نقي به؟ لا والله لا والله ليس ثبت بل هو افضل من النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. اقول هذه الاحلام مع قيامه بل ومع اعدائه ايضا. فقد سالت ام عائشه رضي الله عنها يا رسول الله هل مر عليك يوم قط كان اشد عليك في يوم احد؟ فقال عليه الصلاه والسلام لقد مر علي نظر. ثم ذكر لها ما حصل له يوما ابن عبد فلان يوم عرض الطائف يوم عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على الطائف بعد ان اولي اعطى الهدايه من اجل ان اقف في المكان فعرض نفسه على اهل الطائف فما كان بهم الا ارادوا دعوته بل وحرضوا عليه سفهاءهم وصبيانهم وعبيدهم فضربوه. فهرب صلى الله عليه وسلم وخرج من عند هؤلاء قال فخرجت مرحوما او مرحوما على وجهي فلم انفق الا بقرض ثعالب فاذا سحبت فقد اردتني فنظرت الى جبريل عليه السلام سلم علي فرددت عليه السلام قال يا نبي الله ان الله قد سمع نقول سمع نقول بقولك وما ردني قومك عليك وقد بعث نعلا ملك الجبال لتأمره بشيء فشيء فسلم عليه السلام وجبا فرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم ثم قال له وجبا ان الله قد سمع ما قلته لقومك وسمع ما رد به قومك عليك فان شئت فامرني لاطبقن عليهما الاخشبين وهما جبلان عظيمان وشيطان بمكان لاطبقن عليهما الاخشبين فقال صلى الله عليه وسلم لا والله بل ارجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. الله أكبر. إنه رحمة المهداة إنه نعمة المهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في يوم أحد يهجر صلى الله عليه وسلم وتكسر سنه الرباعية ويشد وجهه صلى الله عليه وسلم ويدخل بالخبر في وجهه الشريف ويشاق خبر الله عليه الصلاه والسلام ويحدث ما يحدث من الاختلاف وعدم المسلمين. بعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم كيف يدخل قوما شدوا وجه نبيهم وهو يدعوهم الى ربهم ثم يقول ربي لقومي او ربي اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. الله اكبر. من الذي قال هذا في التاريخ؟ من الذي يستطيع ان يقول مثل هذه الكلمه؟ من تعرفون منه مثل هذه السماحه؟ صلوات الله وسلامه عليه. معاشر الكرام، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث طيب شيق وحديث كما يقولون طويل وسجود يكتفي ان شاء الله تعالى بما ذكرناه. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الصادقين في محبه النبي الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم اهدنا في سنه اخبارها وذكرها خير وزكاها انت وليها وهداها. اللهم اهدنا في هذه الامه امرا رشدا يعز به اهل طاعتك ويهدى به اهل معصيتك ويقاوم به الطاعون ويذهل به اهل المنكر وينجاز لك في سبيلك. اللهم اهدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا عز الاخبار. اسالك تبارك وتعالى ان ينصر المستضعفين الى المسلمين في فلسطين وفي بلاد الشام وفي بورما وفي غير بلاد الارض الواسعه. نساله تبارك وتعالى ان يرد المسلمين والمسلمات الى الحق ردا جميلا. نساله تبارك وتعالى ان يعز الاسلام والمسلمين ان يجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. انه هو المسؤول اسال مجد في علاه ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ان يرحم موتانا ومرضى المسلمين سبحان الله فيعذبه الله